بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله الله الله Thank you. ايه التجربه دي؟ يا الله بل Lord. Thank you. وَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إذ هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن الله يا مولانا الله يا مولانا الله يا مولانا الله يا مولانا الله يا مولانا الله يا مولانا الله يا مولانا الله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق كفروا فإذا كنا كريمه اي والله ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون. الله يعلم. ويقولون متى هذا الوعد وَإِنَّ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ الله يكرمك يا عم الشيخ الله يكرمك يا عم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم صلاه النبي كده جنة ليه كده إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إن هذا القرآن يفق على بني الحمد لله. نعم. وإذا وَوَقَعَ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا الله. الله يا عم الشيخ ليه خلاص النبي الله يكرمك. وكل أتوه داخلي وترى الجبال تحتها وهي تمر السحاب. وكل أتوه داخلين أتوا الجبال تحتها جامدة الله يجزاك منه. أيوه الله. قل الله. لا إله إلا الله. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر Thank you.